بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أرحب بالأحبة من كسوفة ومن ألبانيا، الأحبة السلفيين من كسوفة ومن ألبانيا وغيرهما، وأوصي نفسي وإياهم بتقوى الله في كل حال من الأحوال وفي كل شأن من الشؤون. تقوى الله في العقيدة، في العبادة، والإخلاص كذلك. يجب أن تقوم علاقتنا بالله تبارك وتعالى على الأساس تقوى الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آيات كثيرة وردت فيها الأوامر بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تقوى الله في الأقوال والأفعال، والإخلاص لله في الأقوال والأفعال، ومراقبة الله في كل حال. إذا كان المرء على هذه الحال أو الجماعة على هذه الحال فنعم الحال، نعمة الحال والله. إذا كانوا حياتهم قائمة على تقوى الله والإخلاص لله تبارك وتعالى ومراقبته في كل الشؤون صلحت أحوالهم الأخرى إن شاء الله. أوصيهم بالاعتصام بالكتاب والسنة كما أمر الله بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاعتصموا بحبل الله جميعا وابتعدوا عن التفرق وعن كل أسباب الفرقة، وكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السهر بالحمار لهم. أن تكون علاقتكم قائمة على تقوى الله وعلى الإخلاص لله وعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأشياء التحاب في الله عز وجل، هذه مرتبة عظيمة عند الله عز وجل يحظى بها المتحابون في الله يوم القيامة. يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون فيها في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة في أهوال، في شدائد، تد الشمس حتى ما يكون بين الناس وبينها إلا مقدار ميل. قال الراوي: لا أدري ميل مكحلة أو ميل مسافة. الناس في هذه الشدة العظيمة والمتحابون في الله في ظل الله عز وجل. فاحرصوا كل الحرص على التآخي في الله والتحاب في الله والاجتناب كل الأسباب التي تؤدي إلى ضعف هذه المحبة أو إزالتها وتؤدي إلى التفرق. التفرق شر، كما قال ابن مسعود: الفرقة شر. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. فهذه حال المشركين. المؤمن الصادقون بعيد جدا عن هذه الحال، فاجتنبوا هذه الأحوال السيئة، ثم اطلبوا العلم وجدوا في طلبه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب التفسير السلفي ومن كتب أئمة الدعوة كأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم. لهم كتب عظيمة جدا في مجالات شتى، في العقيدة وفي العبادة وفي في كل المجالات. تفقهوا في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني عدم التفقه في الدين دلالة سيئة في عدم التفقه في الدين، فاخرجوا من هذه الحال واجعلوا همكم الأول والأخير تحصيل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، إنما أخشى الله من عبادي العلماء، فالعلم منزلة عظيمة جدا، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلماء ورثة الأنبياء، وكونوا إن شاء الله من العلماء الذين هم وارثون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى الأسس تذكر على تقوى الله والتساقي فيه والتحب فيه والإخلاص لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.